السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. يمضي بنا الزمان ويوم جديد وحلقة جديدة في زمان عزة الشهيد المظلوم، في زمان عزة أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يصنع زمان عزة في أفريقيا، في أفريقيا التي هي تونس، وفي أفريقيا على وجه العموم التي هي قارة أفريقيا. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يرسل الجيوش لفتح أفريقيا التي رفض عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فتحها وخشي على المسلمين منها. عثمان بن عفان يمتلك الجرأة من نفسه ومن الشورى التي معه في إرسال هذا الجيش إلى أفريقيا، إلى تونس. يرسل عثمان بن عفان جيشا من المدينة المنورة إلى مصر، إلى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح ينتقل بالجيش إلى طرابلس، حيث عقبة بن نافع ينتظر على رأس حامية هناك. وتكلمنا على سيدنا عقبة بن نافع وقلنا مين هو عقبة بن نافع. الجيش اللي خرج من المدينة المنورة إلى عبد الله بن سعد، ومع عبد الله بن سعد إلى طرابلس إلى عقبة بن نافع، وخرج من طرابلس قوامه تقريبا 25 أو 30 ألف، وده تقريبا كان من أكبر الجيوش اللي سيرها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وكان في هذا الوقت، في نفس هذا الوقت، هناك جيوش في جبهات شتى، والمؤرخون بيقولوا إن هذا العدد كان لأول مرة بيشارك فيه أفراد من البلاد المفتوحة، من مصر لأول مرة بيكون في مصريين من أصل مصر، كانوا نصارى أو كانوا يهود أو كانوا وثنيين وأسلموا. لأول مرة بيخرج في هذا الجيش أقباط من أهل مصر، أقباط يعني مصريين مسلمين بيخرجوا مع سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ويقال إن هم تقريبا كانوا 3000 واحد. وده طبعا يعني فتح جديد وعزة جديدة بيصنعها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كانت كل الجيوش ومعظم الجيوش لغاية هذا الوقت معظمهم بيكونوا من المسلمين، من عرب الجزيرة اللي خرجوا من الجزيرة العربية وفتحوا بلاد الدنيا، لكن الجيش اللي خرج لفتح أفريقيا، لفتح تونس، ولتونس أن تفخر بذلك، كان لأول مرة بيخرج معاهم جيش أو جنود من مصر، من أقباط مصر، من مسلمي مصر، الأقباط يخرجون مع هذا الجيش. فكان هذا الجيش فيه عدة ميزات كتيرة جدا. أول ميزة تكلمنا عنها الحلقة الماضية إن كان معظمه من أبناء الصحابة، جيل جديد معظمه في العشرينات من العمر، غالب هذا الجيش من العشرينات من العمر مطعم ببعض الصحابة اللي ليهم مكانة ليكونوا يعني كالشمس تجتمع حولها النجوم والكواكب اللي هم أبناء الصحابة. الميزة الثانية في هذا الجيش إن كان في لأول مرة بيخرج المصريين مقاتلين في سبيل الله لنشر الإسلام وفتح بلاد الدنيا. الميزة الثالثة في هذا الجيش إن كان كل واحد من قادة هذا الجيش يصلح أن يكون قائدا لجيش في حد ذاته. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح قائد الأعلى لهذا الجيش، مع سيدنا عقبة ابن نافع، مع سيدنا المقداد ابن الأسود، مع سيدنا رويفع ابن ثابت، مع سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، مع سيدنا الحسن، سيدنا الحسين، مع سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، مع عبد الله بن جعفر، سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، مع جيش العبادلة. كل واحد منهم يصلح أن يكون قائدا لجيش. سيدنا عثمان بن عفان قلنا بالأمس إن هو كان بيرفض خروج كبار الصحابة، وقال لهم بعتوا أولادكم. كان سيدنا عثمان بيرفض خروج كبار الصحابة وبعتوا أبنائكم لحاجتين. الحاجة الأولانية إن هو عاوز هؤلاء الصحابة يبقوا معه، هم مجلس الشورى بتاع سيدنا عثمان بن عفان، فمش عاوز هو لوحده اللي يبقى متحمل هذه المسؤولية ويسيبوه، لا ده مجلس الشورى لابد أن يكون معه. الأمر الثاني إن سيدنا عثمان بن عفان فعلا كان بينشئ جيل جديد، ودي دايما بأكد عليها، وبيورث جيل جديد وبينقل القيادات، وبينقل، مش عاوز أقول بينقل الخلافة، وبينقل الدنيا كلها لجيل جديد من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم. سيدنا علي بن أبي طالب وهو يودع سيدنا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة يقول لهم إيه؟ بيقول لهم اخرجا فقاتلا في سبيل الله، وقاتلا بما يصر به جدكم. قاتلوا بما يصر به جدكم محمد صلى الله عليه وسلم، وإن استشهدتما، اللي يستشهد منكم، فأقرئوه منا السلام. تخيلوا أب بيقول لأولاده كده، بيقول لابنه الحسن والابنه الحسين، بيقول لهم اخرجوا قاتلوا وفرحوا جدكم، خليه يصر بيكم القتال اللي يصر بيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا متم شهداء أقرئوه منا السلام. هذه رواية. في رواية يقول لهم سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: شرف بني هاشم بين أيديكم، فإياكم أن تخذلونا، فإياكم أن تخذلونا، وكونوا مقطعي رقاب وضاربي أيدي، فكونوا مقطعي رقاب وضاربي أيدي، فإن انخذلتم فلا أرين وجوهكم. لو انهزمتم وانسحبتم وانخذلتم مش عاوز أشوف وشكم. كونوا قاتلوا شرف بني هاشم بين أيديكم، قاتلوا على شرف بني هاشم، بيحفزهم ويحمسهم. وهنا في مثل هذه المواقف التذكير بالعشيرة وبالمجد مطلوب. وكونوا مقطعي رقاب، بيعلمهم فاضربوا فوق الرقاب، اقطعوا الرقاب، لما تقاتلوا اقطعوا الرقاب أو مقطعي أيدي أو اضربوا الأيادي، بيعلمهم إزاي يقاتلوا. فإن انخذلتم، لو انهزمتم مش عاوز أشوف وشكم. ده سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمرو بن العاص يقول لابنه عبد الله: يا عبد الله، كن نعم الولد لنعم الوالد، فقد رأيتك تقاتل مرارا وما كان يعجبني قتالك، فعليك بهام الرؤوس لا بجزور الرقاب. عبد الله عمرو بن العاص بيقول لابنه عبد الله: أنا شفتك بتقاتل قبل كده وما كانش عاجبني القتال بتاعك، ليه؟ لأن أنت بتضرب جذور الرقاب، بتضرب من الجذر من هنا. عليك بهام الرؤوس، اضرب افلق الرأس أو اقطع الرأس نصين. ده إيه ده؟ الناس دول بيعلموا أولادهم إزاي؟ بيعلموا أولادهم إزاي يجاهدوا في سبيل الله. احنا عندنا ناس دلوقتي بيعلموا اولادهم، بس بيعلم ابنه ازاي يشرط الجيب، وازاي يضرب بشله، وازاي مش عارف يعمل ايه في بلطجه، في شغل البلطجه. شوف سيدنا عمرو بن العاص يقول لابنه ايه: وضرب هام الرؤوس دي، يعني هام الرؤوس ما كانش يقدر عليها غير الفرسان الأشداء، وكان معروف اتنين في المسلمين هم اللي بيضربوا في هام الرؤوس، دايما الضرب في الرقاب، الضرب في الرقاب، اضربوا فوق الأعناق هنا. لكن هام الرؤوس ان هو يفلق الرأس او يضرب هنا في نص الرأس في الجمجمة، ده كان بيعمله اتنين فقط، سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا عمرو بن العاص. دول الاثنين اللي كانوا بيضربوا بهذه الطريقه. وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا عبد الزبير بن العوام لما كانوا يدخلوا المعركه، كان بعد المعركه ما تنتهي كان بيبقى معروف كم واحد قتلوا سيدنا الزبير وكم واحد قتلوا سيدنا عمرو، لما يلاقوا الراس مفلوقه او الراس الجمجمه الضرب في الجمجمه، ده يبقى قتيل عمرو أو قتيل الزبير. وفتح مصر كانوا هما الاثنين، سيدنا الزبير وسيدنا عمرو بن العاص، هما الاثنين كانوا في فتح مصر وكانوا يعني احتاروا، طب ال ال ال ال ال الروس المضروبة دي بتاعت مين؟ فسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقول لابنه عبد الله: أنا مش عاجبني القتال بتاعك، شفتك وأنت بتقاتل قبل كده ومش عاجبني القتال بتاعك، أنت بتضرب في جذوع الأعناق، لا اضرب في هام الرؤوس. كن كأبيك، كن كأبيك، وورث عنه وتعلم من أبوك القتال، فكن كابن الزبير يضرب كأبيه. عبد الله بن الزبير كان برضو بيقتل، أما يقاتل وفي الحرب زي أبوه، يضرب زي أبوه ما كان بيضرب. سيدنا عمرو بن العاص يقول لسيدنا عبد الله بن عمرو: اشمعنى انت ما بتضربش زي ابوك؟ اضرب زي ابوك واتعلم زي ما عبد الله بن الزبير اتعلم من ابنه. احنا كلنا عارفين ان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص الرجل الهادئ الوديع، ما حدش يعرف عنه انه هو مقاتل شرس. وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ممن قاتلوا في فتح مصر هو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. يخرج هذا الجيش ويصل الى مصر وينطلق إلى طرابلس، وهناك يقابل عقبة ابن نافع والقيادة لسيدنا عبد الله بن سعد بن أبي السرح. سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عثمان بن عفان منعه من الخروج، قال: انتظر فإني أدخرك لأمر يكون، خليك ما تخرجش مع الجيش ده، أنا عاوزك أدخرك لأمر يكون، ما تخرجش. ينطلق هذا الجيش ويصل إلى طرابلس، ومن طرابلس ينطلق إلى تونس، إلى أفريقيا. تونس أو أفريقيا كانت في وقت من الأوقات وقبل الميلاد كانت إمبراطورية ضخمة، لدرجة أن تونس ومدينة قرطاج تحديدا كانت عاصمة هذه المملكة وهذه الإمبراطورية. وهذه الإمبراطورية كان يحكمها رجل اسمه هانيبال أو حنبعل كما يذكر الإخوة المغاربة، لكنه معروف عند المشارقة بهانيبال. وصل الأمر بقوة قرطاج وقرطاجنة والقرطاجينيين إن هم يغزوا روما، راحوا يحتلوا روما. تخيلوا إن تونس دي في يوم من الأيام، هذه البلدة المدينة الدولة الصغيرة اللي ما نعرفش عنها حاجة دلوقتي غير ان هي يعني اكبر بلد عربية في السياحة. تخيلوا هذه الدولة في يوم من الايام، ومدينة قرطاج اللي موجودة لغاية دلوقتي تحديدا في يوم من الايام كانت امبراطورية مهولة، ورايحة تغزو روما، ورايحة تحتل روما. ورايحة تحتل روما منين؟ من البر مش من البحر. يعني عبروا البحر الابيض المتوسط ودخلوا اوروبا وتحالفوا مع الوندال وراحوا يدخلوا على روما من الخلف بالقوات البرية، من الخلف تدخل على روما من الشمال، من شمال روما ومن الجنوب من البحر الأبيض المتوسط، الأسطول البحري لقرطاج أو هانيبال عاوزين يحتلوا روما. تخيلوا هذه الدولة في وقت من الأوقات كانت إمبراطورية عاملة إزاي؟ إمبراطورية بتحتل أو تريد أن تحتل روما، الإمبراطورية الرومانية تحتلها إمبراطورية قرطاج. وصل الأمر إلى ما نحن عليه الآن. ده كان في العصور السابقة في مدينة قرطاج وفي عصر هانيبال وعصر عظمة هذه الإمبراطورية وقوتها. في الوقت اللي كان فيه فتح أفريقيا، واختلف العلماء هو كان سنة 26 ولا سنة 29 ولا سنة 33، على اختلاف أقوال ما يهمناش تحديد التاريخ، لكنه كان في زمان سيدنا عثمان بن عفان، وكان في الست سنوات الأولى لحكم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الوقت كانت روما أو كانت تونس أفريقيا، وكانت عاصمتها مدينة اسمها سبيطلة. سبيطلة ما زالت موجودة إلى الآن. سبيطلة كانت هي عاصمة هذه المملكة اللي كانت بتخضع لسيادة هرقل، وكان يحكمها رجل اسمه جرجيوس، أو زي ما قلنا الكتب العربية أو التراجم بتقول إن اسمه جرجير، هو الاسم الحقيقي بتاعه جرجيوس، وكان نصراني وكان يحكم باسم هرقل ويحكم باسم الإمبراطورية الرومانية، وكان ملكه ممتد من طرابلس إلى طنجة إلى شاطئ البحر الشاطئ المحيط، وكانت العاصمة بتاعته السبيطلة، وكانت يعني شيء عظيم جدا. وتكلمنا عن سكان هذه المناطق. جرجيوس لما سمع أن المسلمين بيزحفوا بجيش جرار، وقلنا أن كان سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه بيخرج في كتائب استطلاع علشان يبث الرعب فقط ويقول لجرجيوس وللبربر أن إحنا موجودين، جرجيوس استطاع أن يجمع جيش قوامه 120 ألف. وفي بعض الروايات وبعض كتب التاريخ يذكروا أن تعداد هذا الجيش 150 ألف. ويخرج جرجيوس ويلتقي في سبيطلة مع سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وتدور معركة من أقوى المعارك. تستمر هذه المعركة تقريبا حوالي شهر، كل يوم يقتتلوا من الفجر من أول الشروق حتى الظهر، حتى وقت الظهيرة، لأن وقت الظهر واضح أن كانت المعركة في الصيف، لأن كانت تشتد الحرارة فكان ينفصل الجيشين. واستمرت المعركة تقريبا قرابة شهر، والمسلمون يقاتلون قتالا شديدا وقتالا يعني مستميتا، والبربر يقاتلون قتالا مستميتا وقتالا لا هوادة فيه. كانت المسيرة أو لهذا الوقت كان تقريبا مر 4 شهور أو 3 شهور على خروج الجيش من المدينة المنورة لغاية ما بدأ يلتحم مع جرجيوس. وسيدنا عثمان بن عفان ما عندوش أي أخبار عن الجيش، عامل إيه ولا إيه، وصلوا لغاية فين. في هذا الوقت سيدنا عثمان بن عفان ينادي على عبد الله بن الزبير: هذا اليوم الذي ادخرتك فيه، انطلق فاذهب إلى أفريقيا ومعك هذه الكتيبة، وأرسل لي الأخبار، وكن خير فاتح وخير مرسل. اوعى تبعت لي اخبار وحشه، ابعت لي اخبار كويسه. ينطلق سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه من المدينه المنوره الى مصر، الى طرابلس، الى صبيطلة، والى ميدان المعركه، فيجد المسلمين يقاتلون قتالا شديدا. يرسل الى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه بالاخبار. سيدنا عبد الله بن سعد بن ابي الصرح نسى ان هو يبعت لسيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عبد الله بن الزبير لما راح وقابل عبد الله بن سعد بن ابي الصرح، وجد سيدنا عبد الله بن الزبير وجد الدماء يابسة على ملابس الجنود وعلى ملابس عبد الله بن الزبير، عبد الله بن سعد. الهدوم بتاعتهم الدم ناشف، لأن بقالهم 30 يوم بيقاتلوا. وقتل في هذه المعركة يعني عدد ضخم من كلا الجانبين، وكانت أول معركة أيضا يستشهد فيها الأقباط وينال فيها الشهادة. وأيضا من برقة كان موجود مسلمين شاركوا في هذا القتال. سيدنا عبد الله بن الزبير يسأل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح لما لم ترسل لأمير المؤمنين، فضاع من سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه، ما بعتش، نسي. فأرسل عبد الله بن سعد بن أبي صرح بتفاصيل القتال إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله بن الزبير كان نقطة فاصلة في ميدان المعركة. سيدنا عبد الله بن الزبير وجد أن المسلمين والبربر بيقاتلوا كل يوم من صلاة من الشروق إلى وقت الزوال إلى الظهر، والقتال مستمر شهر. ووجد سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح حواليه حراسة شديدة جدا. بعض الروايات بتقول أن سيدنا عبد الله بن الزبير وجد سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح مستخبي، فبيسأل أنت مستخبي ليه؟ قال له أصل جرجيوس قال إن اللي يأتيني برأس عبد الله بن سعد بن أبي الصرح له 100,000 دينار وأزوجه ابنتي وأشركه في ملكي. فعبد الله بن سعد بن أبي الصرح خايف ومستخبي علشان ما يتقتلش. طبعا هذه الرواية غير صحيحة بالمرة وليس لها أي أساس من الصحة. اللي وجده سيدنا عبد الله بن الزبير وجد يعني كوكبة من الجنود تحيط بسيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ومضايقينه، مش قادر يقاتل. وسيدنا عبد الله بن الصرح عبد الله بن سعد بن أبي الصرح فارس من الفرسان العظام، فبيسأل انتوا مالكم محوطين حوالين القائد كده ليه؟ فقالوا يعني جرجيوس رصد جائزة لمن يقتل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح 100,000 دينار ويزوجه ابنته. فسيدنا عبد الله بن الزبير قال يا ابن سعد أو تخشى الموت؟ قال لا والله يا ابن الزبير إنما هكذا يفعلون. فقال عبد الله بن الزبير خلوا بينه وبين القتال فإنه قائدنا. ونادوا في الجند، نادوا من قتل جرجيوس فله 100,000 دينار ونزوجه ابنة جرجيوس ويكون حاكما لأفريقيا. طبعا صارت هذه الجائزة ووصلت إلى جرجيوس فملئ رعبا لدرجة أنه بدأ يختفي. سيدنا عبد الله بن الزبير وضع خطة لسيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، مش خطة للمعركة، خطة لفت عضد البربر علشان يظنوا ان فيه مدد جاء، وخطة لقتل جرجيوس. سيدنا عبد الله بن الزبير قال لسيدنا عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح فلنقسم أو فلتجعل ثلث الجيش يستريح. الجيش بيقاتل، جيش المسلمين بيقاتل من الصبح لغاية الظهر، خلي تلت الجيش يستريح وقاتل بثلثي الجيش، فإذا جاء وقت الظهيرة واستراح الجيشان، وجيش جرجيوس خلاص انسحب وبدأ يستريح، وجيش المسلمين انسحب وبدأ يستريح، نخرج بثلث هذا الجيش المستريح أصلا على جيش جرجيوس اللي هو هلكان في مباغتة ومفاجأة، فننال منهم ونفت في عضدهم. فاستحسن عبد الله بن سعد هذه الفكرة وأقر سيدنا عبد الله بن الزبير عليها. ثم جاء سيدنا عبد الله بن الزبير بفكرة جديدة وقال للكتيبة اللي معاه أنتدب 10 من المقاتلين، عاوز عشرة يكونوا معي، ننفذ في جيش العدو ونصل إلى جرجيوس ودعوني وإياه. العشرة دول كان مين؟ كان منهم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب وسيدنا عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. تخيلوا كتيبة فدائية، ودي عملية فدائية، عملية استشهادية، سموها بقى استشهادية، سموها انتحارية، سموها زي ما تسموها. فيها مين يقودها؟ مين يقودها؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير ده مين؟ ده أول مولود ذكر للمسلمين في المدينة المنورة. ده مين عبد الله بن الزبير؟ ده أبوه الزبير بن العوام وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. مين جده؟ ده جده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مين جدته لأبيه؟ السيدة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. مين في مقام جده؟ ده في مقام جده النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي تحنك؟ سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، أول مولود يحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. لما ولد النبي جاء بتمرة ومضغها وأخذ التمرة وبإصبع النبي لاك بها جوف عبد الله بن الزبير، سنانه وسقف حنكه ولسانه بريء النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير ده أول واحد في الدنيا يحنك بريء النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير أول حاجة تدخل في جوفه وفي بقه مش لبن أمه، دريء النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن الزبير ده أحد الأربعة اللي كتبوا المصحف في بإذن سيدنا، بأمر سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عبد الله بن الزبير في الوقت ده كان عمره 26 سنة 25 سنة في وقت فتح أفريقيا، 26 سنة 25 سنة، وكان يقوم الليل بالقرآن، كان ممن يقومون الليل ليلة بالقرآن الكريم. سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه بيصلي جنب الكعبة، انهدم جدار من الكعبة محسش إن الجدار انهدم، لما سلم من الصلاة بيقولهم إيه الدخ، إيه التراب ده؟ سيدنا عبد الله بن الزبير كان إذا دخل الصلاة، أو كما تقول الرواية، لم يكن أحد يحسن صلاة كصلاة رسول الله كعبد الله بن الزبير. كان إذا دخل الصلاة انعزل عن الدنيا. لما سئل كيف يعني تدخل في الصلاة بتنسى، إحنا بنقول إحنا بنسرح، وهو لا بيسرح ولا أي حاجة، ده هو إيه الدنيا تتقلب حواليه ولا هو هنا، اتهد جدار الكعبة وهو مش حاسس مش سامع. فبيسألوه إزاي؟ قال ما أن أكبر تكبيرة الإحرام إلا وأتمثل ملك الموت يقف أمامي ينتظر أن أنتهي من صلاتي فيقبض روحي. لو إن ملك الموت جالك وقالك دي آخر صلاة هتصليها في حياتك، هتصليها إزاي؟ سيدنا عبد الله بن الزبير كان كده. سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه معاه مين؟ معاه سيدنا الحسن، معاه سيدنا الحسين. سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه كان بمجرد المسلمين ما يشوفوهم يكبروا، وكان إذا يعني قبل وصول عبد الله بن الزبير كان إذا وصل التعب والإعياء في جيش المسلمين، كان سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ينادي أين صبتي رسول الله، ها نحن أيها القائد، انطلق فأيقظ الجنود. بثوا الهمة والنشاط في قلب الجنود، لما خلاص الجنود هيضعفوا فينطلق سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما، الله أكبر الله أكبر، نحن سبطي رسول الله إلى الجنة أيها المسلمون، الجنة الجنة قد زينت لكم، كان هذا شعار الحسن والحسين، نحن سبطي رسول الله إلى الجنة أيها المسلمون، الجنة الجنة قد زينت لكم، فينطلق كأنما الجنود يعني بعثوا من جديد. جيش بهذا الشكل يقف في وسط 150 ألف ولا 120 ألف في الكتيبة اللي خرج بيها سيدنا عبد الله بن الزبير، كان الحسن والحسين وعبد الله بن عمر، كان المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا رويفع بن ثابت. سيدنا المقداد بن الأسود يقول: والله ما رأيت أحدا يقاتل كما كنا نقاتل في زمان رسول الله إلا كتيبة عبد الله بن الزبير وفيها الحسن والحسين، ذكروني بغزوة بدر والفتح والخندق، ذكروه بالقتال أيام النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسن والحسين أو سيدنا عبد الله بن عمر يقول: والله ما التفت يمينا ولا يسارا إلا ورأيت المقداد ورويفع، شيوخ كبار، وجدت المقداد ورويفع يقاتلان كأنما بعث شبابا من جديد، فأستحي من نفسي وأتذكر عمر بن الخطاب فأنطلق أقاتل. كان كل واحد فيهم بيبص للتاني كده وشايف القتال منطلق، وسيدنا عبد الله بن عمر شاب عنده في العشرينات من العمر أو آخر العشرينات من العمر، وينطلق يبص يلاقي المقداد بن الأسود فوق الخمسين سنة، ويلاقي سيدنا رويفع بن ثابت فوق الخمسين سنة يقاتلوا قتال يعني كأنهم شباب عندهم عشرين سنة، يتكسف من نفسه. سيدنا عبد الله بن الزبير نفذ الخطة بتاعته ووصلت إلى صلاة الظهر، وانفصل الجيشان، فما أن وضع جيش جرجيوس أسلحتهم وخلاص استكانوا، ده بقالهم 30 يوم بيقاتلوا بهذه الطريقة، إلا وانطلق تلت جيش سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح بقيادة عبد الله بن الزبير والحسن والحسين وابن عمر والمقداد ورويفع، انطلقوا عن تقريبا حوالي 10,000 واحد أو 8,000 واحد، ينطلقوا 8,000 جندي ينطلقوا في وسط 150 ولا 120 ولا 100,000، فإذا بجيش جرجيوس يفاجأ بهذا الجيش الجديد الذي يقاتل ولسه ما لحقوش يلبسوا دروعهم ويقاتلوا، وكانت 8,000 واحد ولا 10,000 بيعملوا القتل في جيش جرجيوس، حتى قيل أنه قتل منهم أكثر من 80,000 في هذه اليوم في من الظهر، من بعد صلاة، من وقت الزوال إلى أن أظلم الليل والقتال مستمر. المسلمين التلتين الجيش التانيين لما شافوا هذا القتال وشافوا هذه المقتلة والمفروض ان هم يستريحوا، لبسوا الدروع بتاعتهم تاني وانطلق التلتين يقاتلوا سيدنا عبد الله بن سعد بن ابي الصرح رضي الله عنه وارضاه، يقول: والله يعني قاتلت مع أصحاب رسول الله ما وجدتهم يقاتلون إلا هكذا، ويمسك سيفين في إيده وينطلق راجلا مش راكب حصان خلاص في وسط جنود الروم في جنود البربر ويضرب بالسيفين. الجيش كله بدأ يقاتل واستمر القتال إلى أن أظلم الليل وما عادوش شايفين، فنادى سيدنا الحسن والحسين: أيها الناس، إنا صفتي رسول الله، ضعوا أسلحتكم حتى لا تقتلوا أنفسكم. ووضع المسلمون أسلحتهم، ويعني 80,000 قتيل في وقت من الظهر من الزوال إلى الغروب، وانسحب فر بقية الجيش الأحياء، فروا وهربوا. سيدنا عبد الله بن الزبير بقى عمل حاجة في منتهى الفدائيه، ودي اللي بقول لكم عليها العمليه الاستشهاديه او العمليه الانتحاريه زي ما تسموها سموها، وهي عمليه استشهاديه فدائيه انتحاريه. دي للناس اللي ما بيعرفوش حاجه، الناس الجبنة، الناس اللي عاوزين يموتوا على السراير، الناس اللي عاوزين يموتوا في احضان النساء، دول اللي يقولوا دي عمليات انتحاريه. لا، دي عمليات فدائيه واستشهاديه وبطوليه. ال 8000 واحد ولا ال 10000 واحد لما ينطلقوا وينغموا في وسط 120 ألف ولا 150 ألف، دي اسمها عملية إيه؟ سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه بعد العصر وقبل الغروب يجتمع حوله العشرة الكتيبة الفدائية اللي كانوا معاه، وكان مسميها كتيبة بدر، تيمنا بيوم بدر، يلمهم حواليه ويقول لهم كونوا معي وننطلق إلى جرجيوس ودعوه لي، سيبوه لي بقى. فيجتمعوا حوالين سيدنا عبد الله بن الزبير وعاملين زي رأس الحربة، عاملين زي السهم كده، سيدنا عبد الله بن الزبير قدام وهم العشرة التانيين وراه، خمسة من الناحية دي وخمسة من الناحية دي، وعاملين كده سهم، هو هنا في المقدمة وهم حواليه كده ومنطلقين كرأسي سهم. ليه 11 واحد؟ تيمنا بالنقباء ال 12 او ال نقباء الانصار ال 11 نقيبا او ال 12 نقيبا، وينطلق سيدنا عبد الله بن الزبير والخمسه يمينه والخمسه شماله بيشقوا له الصف حتى يصل الى جرجيوس ويقف امامه. أأنت جرجيوس؟ نعم أنا جرجيوس. ومن أنت؟ أسمعت بالزبير بن العوام؟ فإني ولده. ويضرب رقبة جرجيوس وياخدها سيدنا عبد الله بن الزبير ويضع رأس جرجيوس على رأس حربته وينطلق بها في ميدان القتال، ينادي ها هو جرجيوس. ودي كانت أول مرة تنصب رأس قائد من قوات الأعداء على حربة لأحد من المسلمين، على حربة سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وحواليه العشرة من الجنود الأبطال اللي يقتلوا هذا الرجل. وأول جنود جرجيوس ما يروا هذا هذه الرأس وهي يعني مغروزة في رأس حربة ويسير بها سيدنا عبد الله بن الزبير في ميدان القتال، خلاص دي كانت القاضية التي قضت على جرجيوس. سيدنا عبد الله بن الزبير يقول والله لست بابن الزبير ولا أسماء، يقول شعر كده، أنا مش حافظ الشعر، لست بابن الزبير ولا بأسماء إن غربت الشمس ولم أقتل جرجيوس. وينطلق ويقتله بهذه الطريقة، وينتصر المسلمون انتصارا يعني ما بعده انتصار. ويعني يقول بعض المؤرخين يعني إن كان في زمان أبي بكر وعمر اليرموك ونهاوند والقادسية وفتح مصر، فإن في زمان عثمان يكفيه سبيطلة وفتح أفريقيا. ينطلق المسلمون يطهرون أفريقيا من هؤلاء الجنود ويصلوا إلى قفصة ويصلوا إلى أماكن في شمال وفي جنوب تونس أفريقيا، ويرسل بالنصر إلى سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ويعني كان سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم عاوز ياخد رأس جرجيوس يذهب بها إلى المدينة المنورة إلى عثمان بن عفان، فيمنعه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، يقولان له لا والله فلندفنها فأمرنا فنهينا عن المثلة. ده نوع من أنواع التمثيل، مش من أنواع التمثيل إن أنت تضرب راسه، مش من أنواع التمثيل إن أنت تحط الراس دهيا في الحربة وتنطلق في ميدان القتال، لكن من أنواع التمثيل إن أنت تمشي بيها من أفريقيا من تونس إلى المدينة المنورة. دي 3 شهور دي مسيرة 3 شهور من تونس، من قرطاج أو من سبيطلة إلى قيروان إلى طرابلس دي شهر، ومن طرابلس إلى مصر دي شهر، ومن مصر إلى المدينة المنورة شهر آخر. سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أرضاه يسمع ويطيع لابن عمرو ولابن عمر، ويتم فتح أفريقيا، والبعض يسميه فتح الفتوح في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، ويحط الإسلام رحله ويضع رحاله في تونس لتكون محطة انطلاق بعد ذلك إلى الجزائر وإلى المغرب العربي وإلى موريتانيا وإلى المحيط الأطلنطي، حتى يقف القائد المسلم على شاطئ المحيط يكلم المحيط: لو أعلم أن وراءك قوم لخطك أدعوهم إلى الله عز وجل. فتح أفريقيا لغاية ما يرجع سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه إلى مصر استمر 1 سنة و3 شهور، 1 سنة و3 أشهر، وسيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح والمسلمين معاه 30,000 أو أكثر من 30,000 بيفتحوا أفريقيا ويقاتلوا، وأبناء هؤلاء الصحابة هذا الجيل الجديد الذي يعشق أن يكون كآبائه في المجد وفي العز وفي الكرامة وفي الدفاع عن الإسلام، أفريقيا يوليها سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح لسيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه. وكان سيدنا عقبة بن نافع أول والي للمسلمين على أفريقيا على تونس، ويقره سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ويستمر سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه في فتوحاته في غرب أفريقيا وفي المغرب العربي حتى يصل إلى نهاية الدنيا بالنسبة لهذا الزمان. ده كان فتح أفريقيا، ودي كانت نهاية مرحلة من تاريخ الفتوحات في زمان سيدنا عثمان بن عفان. تخيلوا سيدنا عثمان بن عفان أضاف للأرض الإسلامية مساحة قد إيه، وأضاف لها تعداد سكان قد إيه، وأضاف للإسلام كم واحد وكم بني آدم. من أكثر الأماكن اللي الإسلام استقر فيها، ومن أقل الأماكن والبلاد المفتوحة اللي كان فيها انتفاضات وثورات على المسلمين، كانت مصر والإسكندرية وطرابلس وتونس. تونس لم تنتفض إلا مرة واحدة بعد الفتح، لما جاء هرقل أو ابن هرقل وأراد أن يرسل، وعلم أن البربر قد عاهدوا سيدنا عمرو، سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح لما استمر هذه 1 سنة و3 أشهر انتهى الأمر أن البربر ملكوا أحدا منهم مكان جرجيوس، وجاء إلى سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعقد اتفاقا مع سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح أن هم يدفعوا الجزية ومقدارها قد كده كل سنة ويرسلوها إلى مصر. ورجع سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وترك سيدنا عقبة ابن نافع أميرا على تونس، والبربر فيما بعد أو في غرب تونس وفي غرب المغرب العربي يدفعوا الجزية. هرقل لما علم بهذا الأمر أرسل قوات لتستعيد هذه الهيبة، وكان ده في زمن سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وكان إن استطاع سيدنا معاوية إن هو يرسل سيدنا رافع بن حديج رضي الله عنه وأرضاه ليستعيد السيطرة مرة أخرى، كانت أفريقيا أو تونس وطرابلس وبرقة ومصر لم يحدث فيها انتفاضات إلا كل واحدة فيهم مرة واحدة. لما هنروح لجهة الشرق وهنشوف بخارة وسمرقند وأرمينيا هنجد أن كل سنة كان يحصل فيها انتفاضات، وحط الإسلام رحله في هذه الديار. سيدنا عقبة بن نافع بنى القيروان واستقر المسلمون وحطوا رحالهم في المغرب العربي وفي تونس، وعاد سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه إلى مصر ليبدأ مرحلة جديدة. وتبدأ مرحلة جديدة في زمان عزة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكان فتح أفريقيا هي آخر معركة برية خضها سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه، ويعود سيدنا عبد الله إلى الإسكندرية ومنها إلى مصر. يحدث في زمان سيدنا عثمان بن عفان شيء في غاية الأهمية، وكان استقر الأمر للمسلمين خلاص في الإسكندرية، وسيدنا معاوية بن أبي سفيان على ساحل الشام بيستمر في الفتوحات، وهننتقل له ونروح له وهنشوفه عمل إيه وكيف صنع زمان عزة. لكن كان أهم حتة استقر فيها المسلمون كانت عكا والإسكندرية. المسلمين ورثوا من الروم غنائم مهمة جدا لم يغنمها المسلمون أيام النبي ولا أيام أبو بكر ولا أيام عمر. كانت عكا هي أكبر ميناء لصناعة السفن عند الرومان، وكانت الإسكندرية هي أكبر ميناء لصناعة السفن عند الرومان. والمسلمين استولوا على أكثر من 200 سفينة من سفن الرومان لما فتحوا طرابلس، وأيضا المسلمين استولوا على أكثر من 300 سفينة من سفن الرومان لما فتحوا عكا وساحل الشام. السفن دي هيعملوا بها إيه؟ هي دي المرحلة الجديدة اللي هنتكلم عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. الأسطول المسلم العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان، الأسطول المسلم النوراني نسبة إلى ذي النورين عثمان بن عفان، أصبح للمسلمين أسطول بحري، وأصبح المسلمون يقاتلون في معارك بحرية. إزاي عملوا الأسطول؟ ومين اللي كان بيقاتل والمسلمين ما لهمش في ركوب البحر ولا ركوب السفن؟ ده بيركبوا الجمال والحصنة. ومن الذي كان يقاتل في البحر؟ هذه المرحلة والوثبة الجديدة في زمان عزة عثمان بن عفان. في الحلقة القادمة نلتقي، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.